وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن ندوس ترى بلادي قريد ما قريت لأجل ذنب شريد لا ديار لكي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ترى بلادي قريد ما قريت لأجل ذنب شريد لا ديار لكي تنادي أحاول كل أمريك اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي أحاول كل أمريك اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي يشير أصابع الأمثال نحوي وأرمى في الجرائم والتمادي وذاك لأنني بالحق أشكو وأطلب عزتي تحت الزناد يشير أصابع الأنذال نحوي وأرمى في الجرائم والتمادي وذاك لأنني بالحق أشدو وأطلب عزتي تحت الزناد وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازدياد وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازدياد وحيد لا فراب العرش عوني وحسب العون من رب العباد وحيد لا فراب العرش عوني وحسب العون من رب العباد